إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. بص يا حسين، احنا عدايل واصحاب من زمان، بس معلش انا مش حاضر اسلفك فلوس تاني. ليه بس يا عادل؟ ليه بس؟ انت اكتر واحد عارف ان ظروف شركتي الصعبه قد ايه. لا حسين، الكلام ده مش صحيح للاسف. السياحه بدات ترجع حسين، وليه اصحاب كتير عندهم شركات سياحه بداوا يجيبوا افواج. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ايه اني مش عارف ادير شركتي؟ لا يا حسين، لا والله انا ما قصدتش كده، انت بس اللي كسلان شويه. حسين لو تعبت في السعي شويه كل حاجة هترجع تاني زي زمان. على العموم ده مش موضوعنا، يا حبيبي. هتسلفني 600,000 جنيه ولا لا؟ لا طبعا، انا ما عنديش السيولة الكافية، وبعدين انا اصلا ليا عندك 450,000 جنيه يا حسين، انا مش عارف انت هتسدهم ازاي. قلت لك اكتب لك شيك بيهم، انت اللي مرضتش. انا لا عمري فكرت في كده ولا هفكر، احنا في الاول وفي الاخر اهل يا حسين. اهل ايه يا اخي؟ وانت خليت فيها اهل ولا اصحاب؟ عن اذنك اقعد بس يا حسين، اقعد بس يا اخي، انت عصبي ليه كده؟ تديني الفلوس ادفع مقدم شاليه الساحل. يا حبيبي انا ما اقدرش على زعلك. بص يا حسين، انا عندي فكره حلوه قوي. احنا رايحين الساحل بعد بكره، هنقعد اسبوع هناك ولا حاجه. اول ما نرجع يا سيدي هديك المفتاح وتقعد هناك براحتك. شكرا شكرا يا عادل، انا مش هاخد فضيتك يا سيدي، انا ممكن كتر الف خيرك، انا هتصرف. انا اذنك. اقعد يا استاذ شوقي. خير يا باشمهندس؟ في حاجه حصلت؟ مكتب المراجعه بعت لي تقرير المراجعه بتاع حساباتنا، اتفضل كده بص فيه. يا فندم انا عارف. يعني انت عارف ان ايراد الشركه بتاعتنا السنه دي 25 مليون، والتكلفه بتاعت الايراد 21 مليون جنيه، يبقى احنا كسبنا 4 مليون. لا يا فندم، لسه المصاريف العمومية، ودي كانت 3,800,000، يعني صافي الربح 200,000 جنيه. ومكتب المراجعة بيقول ان المصاريف العمومية مش اكتر من 2 مليون جنيه، يبقى احنا كده كسبنا 2 مليون. اكيد يا فندم في حاجة غلط، لكن انا كده وفرت فلوس لحضرتك، يعني ما خدتش حاجة في جيبي. وفرت لي ازاي بقى شوقي؟ ممكن توضح لي؟ نسبة ضريبة الدخل لشركتنا 22.5% من صافي الربح، فلو صافي الربح 200 مش 2 مليون هندفع للضرايب أقل. إيه؟ أنت عايز نسرق الضرايب؟ ده حق البلد اللي بتصرف منه على التعليم والعلاج والطرق. يا باشمهندس أنا أنت إيه؟ أنت تكتب إقرار على نفسك إن أنت المسؤول الوحيد عن نتيجة القوائم المالية دي. بس دي مسؤولية يا باشمهندس. أنت اللي عملت كده، يبقى أنت اللي تتحمل نتيجة اللي عملته. ينفع كده يا ليلى عادل جوزك يكسف حسين جوزي ويمشي من مكتبه زعلان؟ والله يا عفاف أنا ما أعرف أي حاجة، ولا حتى عادل جاب لي سيرة أي حاجة خالص. هو في إيه؟ إيه اللي حصل؟ هو أنت برضو تصدقي يا عفاف أني أقدر أزعل حسين صاحبي وعديلي؟ زعلته يا عادل، وده ما كانش عشمه فيك. هو إيه اللي حصل يا عادل؟ فهمني. أحكي ولا تحكي أنت يا عفاف؟ احكي أنت وقول لمراتك إيه اللي حصل. حسين جالي وعايز يستلف مني 600,000 جنيه. 600,000 جنيه؟ هيعمل بيهم إيه؟ عايز يشتري شاليه في الساحل يا ستي، والمقدم 600,000 جنيه، وانا قلت له لما نرجع من الساحل خد يا حسين المفتاح وروح اقعد هناك براحتك. طب وليه جوزك يعني يزنق نفسه الزنقه دي ويستلف عشان يجيب شاليه؟ ما هو بتاعكوا برضه، هو عامل فرق بيننا ليه كده؟ هو الشاليه جه عندنا وبقى حرام، وهو حسين أكل عليك فلوس قبل كده؟ مش لسه مسدد لك 450,000 جنيه؟ مين اللي قالك عفاف إن جوزك سدد لي 450,000 جنيه؟ حسين عديلك وجارك اللي ساكن في الشقة اللي تحتك هو اللي قال لي. بص يا عفاف أنا مش ههلف، ممكن تروحي لحسين تسأليه أنت سددت أي فلوس لعادل من سنة ونص؟ يعني إيه يا عادل؟ حسين كذاب؟ وعادل ما بيكذبش يا عفاف. لا حسين مش كذاب يا عادل. معلش روحي سأليه، إذا قالك إنه سدد لي 450,000 يبقى هو سدد وأنا ماليش يا ستي حاجة عنده. انت بتعمل فينا كده ليه يا حسين؟ حتى اختي وجوزها عايز نخسرهم. انا في ايه يا عفاف؟ انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه. هو انت ما رجعتش فلوس عادل جوز ليلى؟ مين اللي قالك كده؟ لا طبعا رجعته. كذاب كذاب يا حسين، وبقيت تتفنن في كده. عيب يا عفاف الكلام ده عيب، انا ما بعرفش اكذب. لا كذاب، وعادل قال لي انك ما رجعتلوش ولا جنيه واحد. ليه يا حسين تعمل كده؟ مش عايزك تحسي ان جوز اختك احسن مني، لولا الظروف كان زماني اغنى منه. انت ازاي بتفكر كده؟ انت جوزي وابو بنتي، يعني انت احسن واحد في العالم. اوعى تقول كده تاني. سامحيني سامحيني يا عفاف، انا غلطان. حصل خير يا حبيبي، المهم نفكر ازاي نرجع فلوس جوز ليا. هو طالبك بيهم؟ لا والله ابدا، عادل كان في منتهى الذوق وانا بتخانق معاه. وانت اتخانقتي معاهم ليه بس؟ دقيقة واحدة، دقيقة واحدة اللي على الباب. اهلا وسهلا. اهلا يا حاج نوح. ازيك يا مدام ليلى؟ اهلا وسهلا. هو الباشمهندس عادل هنا؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا حاج نوح، بيتك ومطرحك. ازيك يا باشمهندس عادل، انا جاي اشرب الشاي عندكم. تنورنا يا حاج نوح. سكرك ايه يا حاج؟ معلقة سكر واحدة. جميل. ليلى اعمل لنا 2 شاي معلقة سكر واحدة من فضلك. ماشي عادل. حاضر. خير يا حاج؟ امورني. انا طول عمري راجل دغري وحدخل في الموضوع على طول. قلقتني يا حاج. خير؟ في حاجة حصلت مننا؟ ابدا والله، انتوا من يوم ما سكنتم عندي انت واستاذ حسين عديلك من 7 سنين وانتم ونعم السكان. الله يكرمك يا حاج، اتفضل قول اللي عندك. بصريح العبارة انا محتاج الشقة دي، ايه قولك؟ شقة؟ شقة ايه يا حاج اللي انت محتاجها؟ الشقة دي؟ طب وانا اقعد فين؟ في الشقة اللي اشتريتها في التجمع يا سيدي، الله يبارك لك فيها ويملها لك خير وبركة. الله، وانت عرفت منين يا حاج ان اشتريت شقة؟ مش موضوعنا يا باش مهندس، انا محتاج الشقة عشان اجوز خالد ابني فيها. ومين قالك يا حاج ان هسيب الشقة؟ وهتعمل بيها ايه؟ طالما ربنا وسع عليك انا هدفع لك 30,000. قلت ايه يا حاج؟ انا مش هسيب الشقة ومش همشي من مصر الجديدة. وشقة التجمع؟ تفضلوا الشاي. احضرينا يا مدام ليلى. خير. الباشمهندس عادل مش عايز خالد ابني يتجوز. وعادل دخله ايه في جواز ابنك يا حاج؟ الحاج نوح جاي عايز ياخد شقتنا لابنه خالد عشان يتجوز فيها. طب واحنا نروح فين بقى؟ ده كلام يا حاج. في شقتكم الجديدة اللي في التجمع. بص يا حاج، انا مش هسيب الشقة الا لما اموت، ولما اموت ابني هيقعد فيها. وشقة التجمع هتسيبها كده؟ ده حتى العفاريت تسكنها. مش شغلك يا حاج، انا هأجرها للعفاريت. بقى هو ده كلام؟ وما عنديش كلام تاني يا حاج، انا هفضل في الشقة وهسيب الشقة لابني يورثها من بعدي. راجع نفسك يا باش مهندس بدل ما ابنك يورثها بدري. اتفضل يا باش مهندس، 400,000 جنيه. انا هنزل دلوقتي اقبض العمال في موقع اكتوبر. ماشي يا شوقي، حطهم على الترابيز دي من فضلك علشان وانا نازل هاخدهم معايا. وروح انت بقى علشان تلحق قبض العمال. حالا حالا يا فندم. هو احنا ليه ما بعتناهمش البنك يا فندم؟ اصلا انا لازم اسددهم لوزاره الاسكان يوم الحد، مش الحد اللي جاي، اللي بعد اللي جاي. وانا مسافر بكره، هرجع بعد اسبوع، هيكون البنك اجازه. طيب ما تشيلهم في خزنه الشركه؟ لا، ما انا لازم اكون في الوزارة الساعة 9 الصبح عشان اخلص بدري وارجع اشوف الشغل في الموقع. ترجع بالسلامة يا باشمهندس. وبالنسبة للإقرار اللي انا كتبته، بتاع القوائم المالية؟ ايوه يا فندم، ايوه تمام. الإقرار ده ممكن يضرني ويضر مستقبلي. بص يا شوي، صلح الخطأ اللي في الميزانية وأوعدك إن هجيب لك الإقرار من البيت عندي. بس ده معناه إننا هندفع ضريبة أعلى. وإيه المشكلة؟ طالما حق وصح ما نمشي عدل يا أخي. بس أنا ماضي على الميزانية القديمة، هقول إيه بس إن غلط؟ والله ده بقى مشكلتك يا شوي، صلح الغلط وأول ما تصلحه هجيب لك الإقرار، وبعد كده ابقى أعاقبك واخصم لك 10 أيام من مرتبك. اللي تشوفها يا باشمهندس، وترجع بألف سلامة. أنا نازل دلوقتي. يا عواد، عواد. ايوه عادل بيه، تحت امرك عادل بيه. خد يا عواد، خد شنط الاكل اللي في الكنبه اللي ورا وطلعهم للمدام وانزل لي تاني بسرعه. حاضر يا سعاده البيه. والشنطه الصغيره اللي جارك دي، اللي جارك على الكرسي دي، اخدها؟ لا، بعد ما تطلع الشنط اللي معاك تعالى وباخدها، وتقول للمدام تشيلها في الدولاب. حاضر يا سعاده البيه، حاضر، عن اذنك. سعاده البيه، لو المدام سالتني حضرتك ما طلعتش ليه، اقول لها ايه؟ قول لها اني رايح احط بنزين في العربيه علشان مشوار السفر بتاع بكره. يلا عواد بقى، انت مسافر بكره يا بيه؟ انت مالك يا اخي؟ حاضر يا سعاده البيه. قفلت الباب كويس يا عادل؟ ايوه حبيبتي، ايوه، ده باب مصفح، ما تخافيش. الخوف بقى من شباك الاوضه اللي على السلم. ايه بفكرين لما نرجع نجيب حد يسده؟ هو ملوش اي لازمه، وكده كده احنا ما بنفتحوش. طب وتسده ليه؟ ما هو في حديد. اطمن يا استاذ عادل، اطمن، اني موجود. ايوه بس يمكن يكون خايف حد ينط منه على الشقه ويسرق الذهب اللي فيها. والله سايبين فيها 400,000 جنيه. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا عفاف. انتوا مسافرين بدري ليه؟ ما انت عارفه بقى عادل بيحب السفر بدري. لا لا لا لا لا، ما تقولوش بقى ان انتوا صحيين عشان تسلموا علينا يا حسين. ليه بتقول كده يا عادل؟ ده انت اخويا زي ما ليلى اختي. يلا نشوف وشكم بخير. أشوف وشك بخير يا عفاف. ترجعوا بالسلامة يا ليلى. الله يسلم. أشوفك بخير يا حسين. ابقى خلي بالك بقى من الشقة، وخلي المفتاح معاك عشان لو جه كشاف الغاز ابقى دخله المفتاح. ما تقلقش يا عادل يا حبيبي، ما تقلقش، بس ابقى خلي بالك بقى انت من الطريق. مع السلامة يا عادل بيه. مع السلامة استهاني، ما تخافوش، الشقة في عيني. بلغ عن حريق في شقة في ميدان روكسي في مصر الجديدة يا فندم. مين اللي بلغ عن الحريق يا حضرة الضابط؟ بواب العمارة اللي فيها الشقة اللي اتحرقت. اتصلت بالمطاف يا حضرة الضابط؟ حصل يا فندم، وبقالهم مدة بيتعاملوا مع النار. في أي إصابات؟ لا يا فندم، لأن أصحاب الشقة بيصيفوا في الساحل الشمالي. يلا بينا يا حضرة الضابط. باشمهندس عادل، مين بلغك بحريق شقتك؟ حسين عديل يا فندم. انت ليك اعداء يا باشمهندس؟ لا يا فندم، انا ماليش اي اعداء. طيب انت سافرت امتى الساحل؟ يوم الجمعه يا فندم، يوم الجمعه اللي فاتت بالظبط. مين يعرف انكم مسافرين؟ حسين عديلي وعفاف مراته، وحتى كمان انا كنت سايب له مفتاح الشقه، وشوي يا فندم مدير الحسابات اللي عندي في الشركه، كلهم يعرفوا ان انا مسافر، وكمان عواد البواب طبعا هو اللي شال الشنط بتاعتنا واحنا مسافرين. انت شايل في الشقه حاجات مهمه؟ يعني فلوس او مجوهرات او اوراق مهمه؟ ايوه يا فندم، كان في الشقه 400,000 جنيه موجودين في شنطه في الدولاب، وكمان الصيغه بتاعت المدام دي حوالي 100,000 جنيه تقريبا، وشيكات واخدهم على عملاء، وكمان يا فندم في اقرار كاتبه شوقي مدير الحسابات اللي في الشركه عندي انه مسؤول عن الميزانيه اللي فاتت. انت مأمن على الشقه يا باشمهندس؟ لا يا فندم، الشقه مش تمليك. طب تفتكر مين ممكن يحرق شقتك؟ الحاج نوح يا فندم، انا بشك في الحاج نوح صاحب العماره، هو كان عايز ياخد مني الشقه عشان ابنه، وهددني يا فندم انه هيقتلني. عواد، انت اكتشفت الحريق الساعه كام؟ كانت الساعة تجيلها ساعة البيت 12 ايه؟ ركز يا علي عواد. ايوه ساعة البيت 12 ونص يا ساعة البيت. طيب عرفت ازاي ان الشقة بتتحرق؟ انا كنت نايم في مدخل العماري، حسيت ان الجو زمت والدنيا حررت، قمت اشرب شوية مية، لقيت الدخنة مالية مدخل العمارة، طلعت الدور الاولاني لقيت النار مالية المكان، وبتاكل في باب شقه الباشمهندس عادل. معرفتش اطلع للاستاذ حسين عشان اقول له، نزلت طلبته في المحمول وقلت له وهو اتصل بيكم. انت تعرف ان الاستاذ عادل بيشيل فلوس في شقته؟ ايوه ساعة البيت. ايوه وهو مسافر كان بيقول ان الشقه فيها فلوس. تفتكر مين ممكن يحرق شقه الباشمهندس عادل؟ والله يا سعادة بيه معرفش، بس أني كنت سمع الحاج نوح وهو نزل من عند الباشمهندس عادل بيشتم وقال والله والله لا أوريك يا عادل. يعني أنت بتتهم الحاج نوح بحريق الشقة؟ لا هو أنا محقق عشان أتهمه؟ لا سعادة بيه يعني ما اتهمتوش ولا اتهمه، يمكن يكون ماس كهربا. إيه ما كل الحاجات دي بتحصل من الماس زي كل الحرائق اللي بنسمع عنها. نوح، انت هددت عادل انك هتقتله؟ ما حصلش يا معالي الباشا، انا راجل يعرف ربنا كويس وعمري ما فكر في اذى حد من خلق الله. طب ليه عادل اتهمك بحريق شقته؟ لا حول ولا قوة الا بالله. صحيح ياما في الحبس مظاليم، اهو عادل ده يا سعادة البيه جاني من 7 سنين هو وعديله وسكنتهم عندي ولا اخدت منهم لا بيض ولا اسود، تكون دي اخرتها ويتهمني بحرق شقته كمان. انت رحت العادل وطلبت منه يسيب شقته؟ حصل يا باشا، لان عرفت من حسين عديله انه اشترى شقه تانية وكنت عايز اجوز خالد ابني فيها. انت كنت تعرف ان الباشمهندس عادل مسافر؟ لا يا بيه ما اعرفش، الله يعوض عليه. انت عرفت امتى ان شقه الباشمهندس عادل اتحرقت؟ قبل الفجر. قبل الفجر اتصل بي عواد البواب وقال لي على اللي حصل، بس هو معاه فلوس وشقة تانية يعني بسيطة. أستاذ حسين، انت كنت صاحي ولا نايم لما عواد اتصل بيك عشان يقولك على الحريق؟ كنت نايم يا فندم، انا بنام بدري وبصحى بدري. طب عملت ايه لما عواد اتصل بيك وقالك على الحريق؟ نزلت بصيت على الشقة لقيت النار أكلت الشباك اللي على السلم وخرجت منه، اتصلت بيكم. المهندس عادل قال إنه كان سايب لك مفتاح الشقة. فعلا فعلا يا فندم، أنا يعني حاولت أفتح الباب علشان أطفي الحريق معرفتش لأن الباب كان سخن جدا. أنت كنت تعرف إن عادل شايل فلوس في البيت؟ تقريبا هو قال أو ليلى إنهم شايلين فلوس في الشقة. عادل مهندس شاطر يا فندم، وأي مكان بيكون فيه بتكون فيه فلوس. أنت بتشتغل إيه أستاذ حسين؟ أنا عندي شركة سياحة يا فندم. أستاذ شوي، أنت كنت فين امبارح بالليل؟ في البيت يا فندم. أنا بخلص الشركة الساعة 5 وبرجع أجهز لنفسي أكل، أصلي عايش لوحدي. أنت عرفت إن شقة الباشمهندس عادل اتحرقت امبارح؟ عرفت يا فندم، ربنا يعوض عليه خير. أنت كنت تعرف إن المهندس عادل شايل فلوس في شقته؟ لا يا فندم معرفش، لكن قبل ما يسافر الساحل أخد من حساب الشركة 400,000 جنيه في شنطته، أنا اديتهم له قبل ما أروح أقبض العمال، يمكن يكون سابهم في البيت وسافر. أنت تعرف عنوان المهندس عادل؟ أيوة يا فندم طبعا، وزرته أكتر من مرة في بيته. أنت مضيت على إقرار بمسؤوليتك عن الميزانية؟ أيوة يا فندم، وده لأن كان في خطأ في الميزانية وصوبناه وقدمنا إقرار معدل للضرائب. تقرير المعمل الجنائي واصل يا فندم. اقرا كده حضرة الضابط. حاضر يا فندم. تم اشتعال الحريق عن طريق مادة البنزين سريعة الاشتعال عن طريق وضعها أسفل باب الشقة المصفح، أدت شدة النيران إلى سقوط طبقة المحارة من الحوائط وكذلك جزء كبير من السقف. تبين أن الحريق أتى على كل محتويات الشقة وتحولت جميع محتويات الشقة إلى رماد، حيث أن الحريق استمر من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 2 فجرا. تم احتراق شباك الحجرة التي تطل على السلم بالكامل، وتبين وجود عدد 4 سيخ حديد من الأسياخ 5 التي كانت موجودة بالشباك ووجدت أسفل الشباك. لا توجد أي آثار لمشغولات ذهبية. انتهى التقرير يا فندم. بس يا ترى مين ممكن يحرق شقة المهندس عادل؟ اعتقد انك لو ركزت في اقوالهم وفي تقرير المعمل الجنائي هتعرف مين اللي حرق الشقة. مين يا فندم؟ الحاج نوح اللي عايز الشقة لابنه، ولا حسين اللي محتاج 600,000 جنيه، ولا شوقي المدير المالي اللي اخطأ في الميزانية، ولا عواد البواب اللي اكتشف الحريق؟ الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. جريمة بوليسية جديدة ودراما فعلا مشوقة جدا. احنا معاكم النهاردة سوا حسن في الاعداد، وسام محمد على هندسة الهواء، فاطمة حسن في الاخراج، ومن امام الميكروفون ميادة الفيشاوي. وطبعا بنحيي صناع الدراما البوليسية الاستاذ الدكتور محمد لطفي المخرج. والنهاردة الدراما مختلفة جدا. أحمد السيد المؤلف طبعا النهاردة حط كده تخيلات كتيرة تخلينا بصراحة محتارين جدا. مين اللي جاني؟ مين اللي حرق الشقة؟ والحقيقة أنه دي بقى المثل الشعبي اللي بيقول موت وخراب ديار، حريق وكمان سرقة. فاللي عمل الجريمة دي ما أبشعها وما أبشعه أيضا. يعني مين اللي حرق وسرق الشقة بتاعت الأستاذ عادل؟ يا ترى نوح، حاج نوح صاحب البيت اللي طمعان، كلهم عندهم دوافع وعندهم طمع في الفلوس بتاعت الشقة والفلوس للأستاذ عادل، ولا حسين، ولا شوقي المدير المالي، ولا عواد البواب اللي اكتشف الحريق؟ احنا معاكم بنستقبل اتصالاتكم على 2-57-92-303. ونفكركم اهم حاجة تقولوا لنا مين الجاني وايه السبب، ايه دليلك الصحيح اللي تقول فعلا ان الشخص ده هو اللي عمل الجريمة دي. كمان بفكركم بجائزتنا 500 جنيه، وبنعمل قرعة اخر الحلقة وبنختار الاسم الصحيح، الاسم الفائز والدليل اهم حاجة. متواصلين معاكم، نستقبل اتصالاتكم. نستقبل الأول اتصال. مساء الخير. النور، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ ياسين وليد محمد. ياسين أنت صوتك صغير. عندك كم سنة يا ياسين؟ 13. يعني أنت في إعدادي تقريبا. أول إعدادي. وأنت بتتابع على طول الدراما البوليسية ولا معاك ماما وبابا؟ لا، معايا بابا وماما. أنا عايزك توطي صوت الراديو أولا عشان أسمعك. حاضر. تفضل. ياسين، وطيت الراديو. يا ياسين قول لي مين الجاني النهاردة؟ عديل. مين؟ حسين. عديل. حسين. عديل. حسين. ليه دليلك ايه؟ علشان هم كانوا خايفين من الغبر اللي بتاع السلم اللي بتطلع السلم دي، كانوا عايزين يرجعوا ويسدوها. وهو كان معاه المفتاح، فهو بالتأكيد دخل من الشباك وحط البنزين تحت الباب من جوه المصفى ده وولع في الشقة وسرق الفلوس والذهب ومشي. هو سرق، يعني سرق وبعد كده ولع في الشقة؟ طب وليه يعمل الجريمتين دي يا ياسين؟ ما طب ما كان سرق وخلص. ما اعرف عشان يداري جريمته. علشان ايه؟ يداري جريمته. صح، فكرة برضو. احنا بنشكرك يا ياسين، تابعنا لاخر الحلقه. شكرا. بيقول علماء النفس انه يعني لما تسمع دراما بوليسيه او تشوف فيلم بيتكلم عن الجريمه بيخلي الإنسان عنده دايما سرعة بديهة أو أنه يحل المشكلة بسرعة لو تعرض ليها بعد الشر، يعني في الحقيقة. وبفرح جدا لما بيبقى فيه أطفال معانا بيبقى عندهم وعي أنه ياخدوا بالهم من السارق، من الجانب، عندهم حذر، لأنه زي ما في خير في الدنيا في شر. معنا اتصال تاني. مساء الخير. ألو. مساء الخير. أهلا وسهلا. تعرف بحضرتك؟ معاك ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ ممدوح. مين الجاني النهاردة؟ أنا بقى أشك برضو والله أعلم يعني في نوح صاحب العمارة. شك ولا متأكد؟ والله أنا بقول نوح صاحب العمارة الكلام؟ وأنا وحظي. طيب ليه، إيه دليلك يا أستاذ؟ دليلي الوحيد اللي ما يعرفش أن يعادل معاه فلوس في الشقة هو، فلما جه المحقق بيسأله بيقول له هو عمتها الله يعوض عليه عنده شقة تانية وفلوس تانية. أيوة يعني هما الثلاثة اللي هو البواب عارف ان معاه فلوس، ونسيبه عارف ان هو قريبه معاه فلوس، واللي هو رئيس الحسابات الوحيد اللي ما يعرفش فيهم هما الأربعة هو الحاج نوح. فهو دخل قص الحديد وسرق الذهب والفلوس وعدى من الشباك ودلع بنزين تحت الباب الحديد وولع فيه. يا ساتر، يا جريمة مركبة. الله صعبة. طيب ده رأيك انت. تابعنا لأخي الحلقة. أنا بشكرك. شكرا جزيلا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك؟ سعد محمود أحمد أفندي. أهلا يا أستاذ سعد. مين الجاني يا أستاذ سعد؟ أهلا بيك. مين الجاني؟ البواب أفندي، من البواب. البواب؟ طب وليه؟ إيه دليلك؟ لأن هو عارف مخارج الشقة برضه طبعا حضرتك. عارف مخارج الشقة، وهو لما شاف العربية لما قال له الشنطة دي والشنطة دي، فقال له خد الشنطة دي أو ما تاخد الشنطة دي. طب يعني هو مش هيخاف على أكل عيشه يعني؟ لا يا فندم، دي سرقه يعني تبني عن كل حاجه برضه. طب ايه اللي خلاه يحرق ويسرق؟ ما يسرق بس، ما لا ما عشان يبقى يمكن جريمه من عنده حضرتك. ماشي، عندك دليل تاني يا استاذ؟ لا يا فندم، انا بس قلت غير كده في الادب. لا انت اللي محسوب على الهوا، انت اللي قلته على الهوا ولا بنحسبه؟ طيب انت بتكلمنا من الاقصر؟ من الأقصر. تحياتنا لأهل الأقصر كلهم. يا سلام يا شرف لينا، انت تجي الأقصر يا عم على حسابنا الخاص يا عم. احنا نيجي يا سلام، ده احنا نفرح جدا لما نروح الأقصر الشتاء ان شاء الله. بإذن الله نيجي نشتي بإذن الله في الأقصر، ويكون موسم سياحي جميل لنا كلنا. اشكرك يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير. اهلا، مين معايا يا فندم؟ الو. ايوه اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك، معك سميره فؤاد ابدي. اهلا بيك يا استاذه سميره. قولي لي مين الجاني؟ الجاني البواب. البواب عواد. ايه دليلك؟ الدليل ان هو قطع الصيغ بتاع الشباك ونط في الشقه جوه، خد الحاجه اللي هو عاوزها وولع في الشقه وطلع، وراح مولع برضو باب الشقة من برا عشان برضو يظهر الحريق في الشقة من جوه. طيب وعندك دليل تاني؟ لا شكرا. مشكورك، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. ألو مساء الخير. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. ريم عبد الوهاب. ريم سنك صغير؟ اه. عندك كم سنه؟ عندي 22 سنه. لا لا احنا البنات ما بنكبرش، هنفضل طول عمرنا صغنانين. نورتيني. قولي لي مين الجاني النهارده؟ الجاني حسين. حسين عديل. عديل، وايه دليلك؟ هو الدليل ان هو كان عارف ان هو ماما مسافرين، وكان هو مستلف منه فلوس وما كانش ردها، وكمان كان معاه المفروض. بس هم مش هيسرق من الباب، بس هو كان عارف ان الشباك بايظ، فهو راح قطع السلوك ودخل سرق. أيوة. وبعد كده سرق، فعشان ينادي جريمته فهو ولع في الشقه. طيب عندك دليل تاني؟ لا. شكرا ليكي، شكرا لماما كمان. شكرا. مساء الخير. نور. نتعرف بحضرتك. أمل كمال. أهلا بيك يا أستاذة أمل. أهلا بحضرتك. مين الجاني؟ عواد البواب العمارة. وإيه دليلك؟ أول حاجة هو استنى بالليل لحد ما اتاكد ان مفيش حد في العماره يعني ايه مفيش صوت ولا كده, فطلع راح كسر الباب اللي هو على السلم السياخ كلها, وبعد كده دخل جوه الشقه راح سرق الخزنه. طبعا هو اداله الشنطه وقال له قل للمدام حطها في الدولاب وكده, فبعد كده خد الشنطه وخد الفلوس والصيغه والشيكات والاوراق وكل حاجه اللي هي موجوده في الخزنه, وبعد كده راح مولع بقى البنزين من تحت الباب, وبعد كده نط تاني من السلم. وقال كمان ان انا اكتشفت الحريقه الساعه 12:30, والتقرير بيقول ان هو الحريقه فضلت الشقه يعني محروقه, استمر فيها الحريق من 11 للساعه 2, فيعني هيقعد ساعة ونص من غير ما يتصل بحد, يعني ساعة ونص كافية ان هو يطفيها حتى. وبعد كده في الاول المحقق اما بيقول يعني في قضية وكده, ده بلاغ, قال بواب العمارة هو اللي بلغ, وبعد كده قال لا ده انا اتصلت بحسين وهو اللي بلغ حسين. بس ده والله اعلم بقى. شكرا لك, تابعين لك. سلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نتعرف بيكي. شيماء غريب. بيكي يا استاذه شيماء, قولي لي مين الجاني؟ انا بقول عديل حسين. وايه دليلك؟ دليلي ان حسين كان محتاج فلوس وهو طبعا ما رضاش يسلفه وكده, فحضرتك وهو كمان كان ليه عنده 450,000, فهو حضرتك يعني لو كان فتح بالمفتاح كان هيبان ان هي ان التهمه هتلبسه هو, فهو فتح ودخل من جوه وقص السياخ 3 سياخ عشان تبان ان حد يعني ان مش هو اللي سرق وكده وارتكب جريمته, ودخل خد الفلوس وخد السياخ وخرج تاني من الباب ومسع طبعا بصماته وراح ده اللي بنزين وفتح في الباب ولع في الباب, وده كان ده اللي ادمت. اشكرك, مع السلامه. شكرا فيني. شكرا. مساء الخير. الو مساء النور. انت عارف بحضرتك. مليكة مرتفع محيط. عشت الاسامي يا مليكة. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. قولي لي مين الجاني؟ الجاني عواد البواب. عواد البواب ليه؟ ايه دليلك؟ عواد البواب قدم دليل ادانته بنفسه اثناء التحقيق. المحقق بيقول له انت حسيت بالشقه مولعه امتى؟ قال له انا لقيت دخان, طلعت الدور الاول لقيت النار ماسكه في باب الشقه, اساسا باب الشقه مصفح, النار عمرها ما هتمسك فيه. ده دليل. تاني حاجه التقرير المعمل الجنائي بيقول في 4 سياخ واقعين من شباك السلم, هو شال السياخ ديت ودخل الشقه سرق محتوياتها لانه عارف ان في شنطه فلوس من الاستاذ عادل كانت موجوده على الكنبه, سرق محتويات الشقه وحط بنزين ولع في الشقه وخرج تاني, وكده يبقى قدم دليل ادانته بنفسه. اشكرك, تابعينا لاخر الحلقه. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك, نتعرف بيك. اهلا بحضرتك. محمد عبد الوهاب. اهلا بيك يا استاذ محمد. مين الجاني؟ مين الجاني؟ حسين نسيبه. وايه دليلك؟ ان هو كان معاه مفتاح الشقه, هو مش هيخش من الشقه, هو دخل من الشباك, هو كان اكتر واحد محتاج فلوس, هو عارف ان في فلوس في الشقه. وبقول برضه ان الحرق هو صاحب البيت اللي هو. لا بالراحه علينا بقى شويه كده. تمام. مين بالظبط انت بتقول, حسين ولا نوح؟ اللي سرق هو نسيب وحسين. يعني العملية انت شايف ان هي مشتركة, واحد سرق. تمام. واحد حرق, صح؟ حرق. تمام. اللي سرق بتقول انه حسين صاحب ال. تمام. صح؟ عديله. حسين. حسين عديل. ومين بقى اللي حرق؟ اللي حرق هو صاحب الشقة. نوح صاحب البيت. صاحب البيت. طب وايه دليلك لده كله؟ دليل ان اللي هو اكتر واحد محتاج الشقه، وان الشقه لو اتضررت كده هو قانون الايجار ان هو ممكن يسترد شقته. حيله يعني عاملها عشان يرجع ال بالظبط. يعني هو ده الحاجه الوحيده ان ممكن يدوس فهو الشقه ترجع غير كده هو مش عارف ياخد الشقه. تمام. وايه دليلك على التاني بقى اللي حرق؟ اللي حرق او اللي سرق؟ اللي سرق ان هو كان معاه مفتاح الشقه، فهو كان اكتر واحد عارف ان في جوه فلوس. وان هم عارف ان هم يجيبوا فتره كبيره، وكمان عارف ان الشباك دوت مفتوح فيقدر يخش منه. تمام. بس هو دخل منه عشان خاطر ما يلفتش الانتباه ان هو دخل من الشقه، يعني عشان كان هو كله عارف ان هو معاه مفتاح الشقه. تمام. اسمعني لاخر الحلقه، انا بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. مساء الخير. وعليكم السلام. عليكم السلام. مين رجاني يا فندم؟ تعرف بيك الاول. مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ مروان. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك الله يخليك. قول لي مين الجاني؟ والله بص حضرتك، انا كنت متحير طبعا ما بين حسين وعواد، بس يعني الترجيح الاكثر عواد اللي هو البواب. طب وايه دليلك بقى؟ بص حضرتك، رقم واحد طبعا هو كان بيقول ان هو نايم بالليل وصحى على ان الجو صهد وكده وسخن وكده. اولا هو لو نايم في دخلة العمارة زي ما بيقول والحريقة في الدور الاول، فهيبقى فيه اختناق وفيه دخان جامد، وهيحس من اول ما الحريقة بدأت من الساعة 11. فهو الكلام ان هو قال ان هو صحى على الموضوع دوت الساعة 12 ونص، يعني بعد مرور ساعة ونص من الحريقة. فده رقم واحد، زي ما حسش قبل كده، دي رقم واحد. رقم اتنين، هو طبعا خلع الاسياخ اللي موجودة في الشباك اللي هو الداخلي دوت، اللي هو ناحية المنور او كده، علشان ما يبقاش الناس عارفين ان هو هيكون معاه المفتاح فهيدخل الشقة. فهو عشان يتلاشى الموضوع ده فدخل من الشباك، اخذ الحاجة اللي هي الموجودة في الشقة وعارف محتوياتها في مكانها، وراح حاطط تحت الاسفل باب المصفح من جوه البنزين والكلام دوت، وراح مولع. وطبعا البنزين لما بيولع في الباب المصفح او في الشقه في مع السخونيه صعب ان هو يفتح الباب. فهو اللي عنده الاليه كلها ان هو يراجع الناس ان هو من الشباك، حد نط من الشباك وحرق الشقه وكده، وهي بالاخر ان هي هتكون من داخل العماره مش من بره العماره يعني. شكرا. ده بناء على التقرير وبناء على كلام المتهم يعني. اشكرك جدا. ربنا يخليك. تمام. مع السلامه. مساء الخير. انا فاز مياده. اهلا وسهلا حضرتك، معك حسن بغداد عبد القادر من الاقصر. اهلا واهلا بكم في الاقصر، والله تشرفونا. والله اهلا وسهلا، نفسنا والله ان شاء الله بس الشتاء يدخل شويه يا ريت يا ريت، والله احنا سعداء نبقى بيكم والله. يعني على طول الشمس مشرقه في جميل. في الاقصر ربيع طول السنه. ربنا يحفظكم. امين يعني يا رب. امين. اتفضل قولي مين الجاني. الجاني النهارده الحاج نوح اللي هو صاحب العمارة. طيب وإيه دليلك؟ الدليل حضرتك، هو أولا هو محتاج الشقة دي طبعا. ضيف لكده أنه هو من حقه الشقة طالما اتحرقت هيبقى ترجع له هو. إذا كان مأمن برضو التأمين هيبقى له هو. تمام. فهو في شباك طبعا اللي هو من بره دير كسر السياخ ودخل جوا، وهو ما يعرفش طبعا الشقة احترقت بيه اللي فيه كل ما فيها. ما فيش يعني فلوس قاعده ولا حتصير فلوس ولا حاجه. الشقه دي يا استاذ مياده اتحرقت لانه مع بنزين مع عربيه، هو ولع رمى البنزين وولع في الشقه دي، فيعني كلت كله الاخضر واليابس. يا ساتر يا رب. فما فيش فلوس قاعده ولا ذهب ولا كله راح. تمام. يعني هو اللي انت شايف انه اللي عايز يعمل كده كان بيستهدف الشقه مش الفلوس. لا هو قصده ترجع له الشقه بتاعته. القانون طبعا هيديها له، ده اكيد مأمن هو طبعا العماره كلها. يعني انت شايف انه لو المباحث بحثت هتلاقي انه اصلا الفلوس محروقه جوه ما هو الدخان والبنزين ده والشقة مقفولة يا أستاذ ميادة ميادة السجاوي. كل حاجة مش هتلاقي ولا حاجة في الشقة أصلا. الحقيقة دي ما تخليش حاجة. أنا عايزك بقى تتابعنا لآخر الحلقة يا حاج عشان نشوف المحقق هيقول. شكرا. السلام عليكم. شكرا لحضرتك. تفضل يا فندم. مساء الخير. استاذة ميادة. اهلا، مين معايا؟ رضوى عبد العزيز محمد. اهلا بك يا استاذة، قولي لي مين الجاني؟ انا بقول حسين عديلو. اه عديلو. اه يعني ليك يعمل كده، ايه دليل؟ هو الطمع بصراحة والوزن او الحوجة للفلوس خلته يرتكب الجريمة غصب عنه يعني. طيب ودي جريمة مركبة يعني سرقة وحرق. وحرق ده ايه؟ ده ايه الغيظ ده؟ هو حضرتك بيحرق مش مضطر لانه يطمس معالم الجريمة. هو اولا قدم دليل ادانته بنفسه لما قال انا حسيت بالجريمة الساعة 2، البوار حس بيها الساعة 12 ونص شاف الدخان. بيقول انا الساعة 2 نزلت لقيت اربع سياخ وقعين من شباك السلم. هو المفروض السياخ الحديد لو وقعت انت مش هتعرف تعديها من النار. تاني حاجه حاولت افتح باب الشقه ما عرفتش، باب الشقه من النار هيبقى سخن جدا مش هتقدر حتى تقرب منه من وهج النار. هو قدم دليل ادانته بنفسه. انا بشكر حضرتك، تابعين اخر حلقه. اشكرك، مع السلامه. مساء الخير. استاذه مياده. اهلا وسهلا، مين معايا؟ محمد حسين محمد عبد الجواد مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد، قولي مين الجاني؟ حضرتك احنا بنقول الجاني اللي هو عديله حسين. وايه دليلك؟ دليل حضرتك ان هو المحقق اما جه يعمل بصمات وكده لقى بصماته موجوده على الباب من بره لان ما تاثرتش بالحريق لان الحريق كان من الداخل. وهو باحتياجه ان هو محتاج 600,000 جنيه على اساس شركه السياحه اللي هو فيها وكده، ودخل سرق الفلوس وسرق المجوهرات وقفل من بعد ما سرق قفل الباب واشعل النار، دلق بنزين في البتاع في الباب. طيب ازاي بعد ما خرج اشعل النار؟ هو حضرتك عشان يمحي اي اثار للجريمه اللي بتاعته البشعه، اللي يكون معاه ريموت كنترول ولا حاجه. لا علشان برضو يعني هو خرج من بره ورمى الكبريت وقفل الباب ومشي. اه يا فندم، اه هو قفل الباب وكان الباب مقفول والحرق، بس الدليل القاطع عليه ان هو هيلاقوا الفلوس موجوده عنده في الشقه بتاعته. أيوه. الشقه قصاده، وهيلاقوا البصمات بتاعته على الباب. طيب احنا نقول المحقق يدور. شكرا ليك، ربنا يخليك يا فندم. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا، تعرف بيك. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ محمد عبد الرب. محمد محمد. استاذ محمد، مين الجاني؟ الجاني هو عديله حسين. وايه دليلك؟ الدليل على كده هو طبعا معاه المفتاح، فطبعا عارف محتويات الشقه وعارف كل حاجه اللي هو يعني اسرار الشقه بمعنى صح، وعارفها هو وزوجته اللي هي اخت اللي هو اتحرقت شقته يعني. فطبعا هو دخل خد الحاجه اللي هي موجوده في الدولاب 400,000 جنيه مع المجوهرات، وقطع السياخ الحديد اللي الشباك اللي هو كان من الداخل، يعني هو قطعه من الداخل عشان يوهم المحقق او اي حد ان اللي سرق دخل من الشباك. وطبعا عشان يمحي الجريمه دي كلها يقوم مولع، طبعا عمل بنزين في اللي في الشقه من الداخل وزائد تحت الباب اللي هو بتاع اللي هو المصفح ده، وقام مولع فيه وطلع. طبعا هو هنا الطبيب الشرعي بيقول من ان هي ابتدت من الساعه 11. طب هو الساعه من الساعه 11 لغايه الساعه 2 لما صحي وهو ساكن فوق، هل ما يحسش حتى بسخونيه الارض ولا الحريقه اللي هي بتعتبر يعني واضح ان هي كلت الاخضر واليابس في قلب الشقه وهو نايم؟ مش ممكن طبعا، انما هو الحقد يا استاذه مياده، الحقد والغيره والغل طمع. فالغل دوت يحرق الدنيا كلها، فدي تحطت في حرق الشقه. وطبعا السرقه طبعا هو كده كده محتاج فلوس، فطبعا يعني بصراحه انا ما شفتش كده يعني. ربنا يحفظنا كلنا. ربنا يعفينا يا رب. شكرا لحضرتك. شكرا. مع السلامه. We'll be right back. جريمة بشعة إلى أبعد الحدود، سرقة وحرق ودمار. يا ترى مين اللي جاني؟ يعني مين؟ يعني محمود حسين ولا شوقي ولا عواد ولا عادل؟ معانا آخر مكالمتين يا شباب، نستقبل آخر مكالمتين. قالوا مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك، تعرف بيك إيهاب عمار الليسي. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. مين الجاني؟ إيه عواد البواب. واثق؟ بنسبة يعني 90% إن شاء الله. والعشرة راحوا فين؟ هو لازم ندي الصحة الخطأ طبعا، الكلام اللي هو أحسن. قول لي طيب إيه دليلك؟ الدليل ده هو قال إن هو شعر بالحريق الساعة 12، في حين إن تقرير معمل الجنائي قال إن الحريق نشب الساعة 11. طبعا زي إنه قاعد تحت والحريق في الدور الأول، ساعة ونص كتير جدا إنه يلحق يعني إنه ما يحسش بالحريق، خصوصا هو في الدور الأول. طبعا والساعة ونص دي استغرقها في قطع الأوضتين الأربعة الحديد بتوع شباك أوضة السلم، ودخل سرق، وبعد كده طلع تاني من نفس المكان وحرق الباب، وبعد كده ايه بلغ. طبعا التضارب اقواله تقرير معمل الجنائي كشفه، واعتقد ان هو الجاني ان شاء الله. اشكرك. عندك اي دليل تاني؟ لا هو الدليل الوحيد. اشكرك، مع السلامه. شكرا يا فندم، مع السلامه. مساء الخير. الو. الو، اهلا وسهلا. انت اخر مكالمه. طب انا اشترك معاك واشترك مع بابا. طيب قولي لي الاول انت اسمك الايه؟ نيره. وهتشتركي باسم والدك اسمه ايه؟ بدر بلال بدر. معلش مش سامع، ما اسمع. بدر بلال بدر. بدر بلال بدر. يبقى انت دلوقتي اسمك خلاص عرفنا ان انت بتشاركي سهى باسم الاستاذ بدر. قولي لي استاذ بدر بيقول لك ايه؟ مين الجاني؟ الله، هو الجاني حسين عديله. وإيه دليلكم؟ الدليل إن هو اللي معاه المفتاح، وهو اللي دخل وشال سياخ الحديد بتاعت الشباك عشان مبني إن هي حد دخل عمل الجريمة. أيوة. وهو أصلاً ولع، يعني دلق البنزين ولع جوه في الشقة من جوه نفسها، من الأوض نفسها. يعني من جوه خالص مش من عند الباب. وبعدين هو في التحقيق بيقول له النار خرجت من شباك السلم وكانت الباب سخن جداً. انه هو نفسه قال كده في التحقيق يعني. ولان هو كان طبعا محتاج عايز يبقى احسن من جوز اخت مراته. وكان عايز الفلوس طبعا اللي هو يغتني بقى 1000 جنيه اللي عايز يدفعهم. طيب تابعينا احنا خلاص دلوقتي، تعالوا انت معايا يا نيره وكل المستمعين اللي شاركوا معانا النهارده، تعالوا نسمع الحل الصحيح من المحقق. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أستاذ شوي، أنت قلت لي أن المهندس عادل أخذ 400,000 جنيه في شنطته، مش كده؟ تمام يا فندم، قلت لحضرتك كده. طب عرفت منين أن عادل حط الفلوس في شنطته؟ وأنت كنت نزلت تقبض العمال. الباشمهندس عادل كل يوم بيجي ومعاه شنطته الخاصة، فطبيعي انه يحط الفلوس فيها وهو مروح. عواد. ايوه ساعة البيه. انت قلت لي انك طلعت الدور الاول لقيت النار كانت بتاكل في باب الشقة، مش كده؟ ايوه ساعة البيه حصل. طب ايه رأيك ان الباب ما اتحرقش؟ ما اتحرقش ازاي؟ انا شفت النار ماسكة فيه. ما اتحرقش لانه باب مصفح غير قابل للاشتعال. مصفح وغير قابل للاشتعال، الحمد لله الحمد لله يا بيه. بس انت كنت متاكد ان الباب هيتحرق لانك فضيت عليه لتر بنزين وولعت فيه ونزلت، وتخيلت ان النار بتاكل فيه، لكنها اكلت الشباك اللي انت دخلت منه لما شلت لسياخ الحديد ودخلت الشقه وسرقت الفلوس والسيغه، وبعد كده ولعت في الشقه كلها. ها؟ مش ده اللي حصل يا عواد؟ ايوه بيه، انا تحت امرك يا سعاده البيه، والفلوس والصيغه موجودين. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضره الضابط. زي ما سمعنا من المحقق الجاني واللي عمل جريمة البشعة دي بكل المقاييس، جريمة بشعة، البواب عواد. وتعالوا دلوقتي نعمل قرعة بالاسم الصحيح، وأهم حاجة الدليل، وزي ما قال المحقق إنه الباب المصفح ما بيتأثرش بالنيران. طيب بسم الله، الفائز معانا النهاردة مليكة مصطفى محب. مليكة مصطفى محب هي اللي جاوبت صح بالدليل الصح وفازت معانا النهاردة ب 500 جنيه. ألف مبروك يا مليكة. وطبعا لكل المشاركين معانا بنشكرهم، ولازم يشاركوا معانا المرة الجاية بإذن الله ويكسبوا معانا. أنا مش عايزاكم تيأسوا أبدا، هي إن شاء الله المرات الجاية يتوافر معاكم الحظ. شكرا ليكم، شكرا لمشاركتكم. بشكر كمان فريق العمل النهاردة، سعى حسن في الإعداد، فاطمة حسن في الإخراج، وسام محمد على هندسة الهواء. بشكر المخرج دكتور محمد لطفي على الدراما، والمؤلف طبعا أحمد السيد. بشكره لكل مرة كده بيحيرنا، كل مرة بيتطور في أفكاره ومسيرة الواقع، وتخلينا دايما كده مستعدين لأي شر بعد الشر يحصل لنا. إن شاء الله ما فيش حاجة تحصل لنا وحشة أبدا. بشكركم، أنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي، إلى اللقاء.